السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيكم ونفعنا بعلمكم. شيخنا، هل قاعدة الحديث إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، أو كل ما احتمل واحتمل سقط، هي قاعدة معمول بها؟ وكأني رأيت شيخنا بعضهم يردها ويطعن فيها. بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم المولى سبحانه وتعالى وسددكم على الحق. ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحديث إذا تطرق له الاحتمال سقط به الاستدلال، هذه تسلب يعني سمة مهمة أن النصوص الشرعية حجة، ولا يمكن لشيء أن يكون حكما عليها. لكن التعارض، من استحكم عنده التعارض الواجب عليه الوقوف، الواجب عليه الوقوف. وفي حقيقة الأمر كما قال الله عز وجل: قل لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالتعارض غير وارد أبدا في الشرع، أعني التناقض. وفرق بين التناقض والتعارض. تعارض اختلاف من وجهة معينة، ولكن هذا له وجهة وهذه له وجهة. فالتعارض غير التناقض. التناقض الاستحكام التعارض، التعارض من كل وجه، فهذا هو التناقض. فإذا رفعنا التعارض فحينئذ القاعدة يعمل بها في حق من لم يتبرهن عنده، لكن في الحقيقة الأمر على خلاف ذلك.